على الأصلين الأولين يدور على الأصلين الأولين اللذين ورد السؤال عنهما، أليس كذلك؟ منذ البداية تحديد الموضوع، فالحديث لا يخرج عن إطار هذا الموضوع. قضيتان كبريان اضطربت فيهما فرق الأمة وعظمت المحنة، ومما أدى إلى اشتباه الأمر على كثير من الناس. والواجب عند الفتن الاعتصام بحبل الله، فكتاب الله هو المخرج من فتن الشهوات وفتن الشبهات. وهذا ما درج عليه أهل السنة حتى صار شعارهم وعنوانهم أهل السنة والجماعة، وهذا لا يصدق إلا على من اتخذ منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، اتخذه له منهجا وطريقا. وكان كل ما تقدم يرتبط بالأصل الأول من الأصلين التوحيد والصفة، ولم ينتهي الحديث. فالشيخ بعد ما عرض لمذاهب الناس في باب الأسماء والصفات وبين ما هو الحق سمعا وعقلا، وأنه إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات مع نفي مماثلته للمخلوقات خلافا للمشبهة والمعطلة، قال بعد ذلك طريقة الاستفادة منهما في مجادلة أهل الباطل، وذكر المثلين كذلك وأوضحهما وبين ما يلزم بيانه مما يتعلق بذلك المثلين. ذكر المثل الأول ثم استطرد وذكر مذاهب الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ذكر المثل الثاني وبين مقالات الناس في الروح واضطرابه في الروح اضطرابا عظيما، وضرب المثل به. ثم جاء دور الخاتمة الجامعة وقال فيها إنها تشتمل على قواعد نافعة. وكانت هذه الخاتمة أطول بقواعدها، أطول من الأصل وأطول مما تقدم، لكن يصور أهميتها وسعتها قوله جامعة، خاتمة جامعة فيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، هذه القاعدة، وشرحت هذه القاعدة شرحا عظيما تضمن بيان نوع النافي الذي يوصف الله يوصف الله به والنفي الذي لا يوصف الله به. نوع النفي الذي يوصف الله به في المتضمن لإثبات نفع، النفي الذي لا يوصف الله به والنفي المحض الذي لا يوصف. إذا كل ما وصف الله به من النفي فهو من النوع الأول. أما ما يصف به الغالطون المبطلون رب العالمين من الصفات السلبية فكلها صفات سلب، نفي محض. الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب أو بالصفات السلبية هؤلاء كل السلب الذي يتكلمون به هو من النفي الذي لا يتضمن إثباته. وهذا قد تقرر أنه ليس بمدح ولا كمال. إذن هؤلاء الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب لم يثبتوا إلها محمودا بل ولا موجودا كما تقدم. ونوقش في هذه القاعدة من يصف الله بالنفي فقط كالجهلية والفلاسفة، ومن يصفه بنفي النقيضين وعقلت بينهما مقارنة فأيهما أضل أو أيهما أكبر، قيل في المقارنة إن كل منهما أكبر من الأخرى من وجه. هذا بعض ما في هذه القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية ففي بيان حكم ما يتكلم به من الألفاظ وما يذكر من الصفات مضافة إلى الله. فما يضاف إلى الله من الصفات تقدم منه نوعان: ما أخبر الله به ورسوله أو ما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة فهذا حكمه وجوب الإيمان به. وإذ وجوب الإيمان به مطلقا بلا شرط ولا قيد، سواء فهم معناه أو لم يفهم، فإن معناه أو لم نفهمه. والنوع الثاني ما أحدث من الألفاظ وما أحدث من الصفات مضافة إلى الله فهذا فيه تفصيل. حكم هذا النوع وجوب التوقف، يجب التوقف فيه والاستفصال ممن تكلم به نفيا او اثباتا، وهذا هو الطريق الحكم: التوقف ثم الاستفصال، فلا يبادر بالموافقه ولا يبادر بالانكار، لان الكلام المجمل الذي يحتمل حقا وباطلا المبادره بالانكار تؤدي الى انكار الحق، الى انكار ما اشتمل عليه اللفظ من الحق او ما قصد به المتكلم من الحق، والموافقة تؤدي إلى الموافقة على الباطل الذي قد يريده المتكلم. فلا يجوز، لا يجوز قبول شيء من هذه العبارات التي لا أصل لها في كتاب الله ولا في المتكلم، بل يجب الاستفصال من المتكلم، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد الباطل، وإن أراد حقا وباطلا جميعا ميز وفسر وفصل فأثبت ما أراد من الحق وقبل، وربما أراد من الباطل. وطبق الشيخ هذا هذه القاعدة في هذا النوع، أما النوع الأول فأمر الله طبقه على كلمتين، لفظ الجهة ولفظ المتحيز. والذي يقول ليس بمتحيز ليس هو الناس، الناس إذا قال ليس الله ليس بمتحيز، إن أراد أنه ليس منحازا عن العالم خارجا عن العالم فهو مبطل، وإن أراد أنه ليس في شيء من المخلوقات والأحياء الوجودية فهو محق في نفي ذلك، لأنه يبكي الحلول. الله ليس متحيز، ليس في شيء من الأحياء والأمكنة الوجودية تحيط به، بل هو سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه باكر من خلقه. هذا ما جاء في القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة حول ظاهر النصوص، قاعدة في ظاهر النصوص، هل هو مراد أو ليس بمراد؟ ظاهر النصوص صفات مراد أو ظاهر النصوص ليس بمراد؟ هذا من مما يجب فيه التفصيل والاستفصال. فمن قال ظاهر النصوص ليس بمراد لا بد من الاستفصال، لا بد من الاستفصال عن مراده بهذا الإطلاق، لأن لفظ الظاهر كما قال الشيخ فيما تقدم لكم فيه إجمال، المجمل هو يحتمل معنيين فأكثر، ما يحتمل معنيين فأكثر، وإذا كان المعنيان مختلفة أو مختلفي الحكم فلا بد منه في جمال. من الناس من ظاهر نصوص الصفات عنده هو التمثيل، والحق أن ظاهر نصوص الصفات هو إثبات ما يليق به سبحانه وتعالى، هو ما يليق به، هذا هو الحق. فنظرا إلى ما وقع من فساد التصور وفساد الرأي حتى ظن بعض الناس أن ظاهر النصوص هو التمثيل، فإذا قال قائل ظاهر النصوص مراد أو قال ليس بمراد قيل له ما تريد، ما تريد بلفظ الظاهر؟ تقدم أنه أن من قال ظاهر النصوص مراد إما أن يكون سلفيا مصيبا ظاهر لفظا ومعنى، وإما أن يكون مشبها مبطلا لفظا ومعنى، وإذا قال ظاهر النصوص ليس بمراد فإما أن يكون جاهلا وإن كان سنيا، وإما أن يكون معطلا يقول ظاهر النصوص ليس بمراد لأن ظاهرها إثبات الصفات ووصفه تعالى بالصفات، وإثبات الصفات يستلزم التشبيه، إذا فظاهر هذه النصوص التشبيه لأنها تدل على قيام الصفات بالله والله تعالى لا تقوم بها الصفات، إذا فهو مبطل معطل. وجاء بنوع استفراد في هذه القاعدة المقارنة أو ما وقع من الغلط في المقارنة بين آيتين من القرآن متعلقتين من الآيات التي ورد فيها ذكر اليدين لله سبحانه وتعالى وهما آية صاد وآية ياسين. وإن تلك المقارنة من الأهمية بمكان ومن الفائدة ومن نوع الفوائد العظيمة المهمة. فرق بين هاتين الآيتين من جهة اللفظ ومن جهة المعنى كما تقدم. فما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ هذا السؤال الذي أكثر. نعم، من يقول المعنى؟ وقبل ذلك نشوف الانتخاب. تدور على بيان ما يترتب من الأمور المحذورة المنكرة الباطلة على توهم التشبيه في نصوص الصفات، توهم تترتب عليه أمور محذورة، تترتب عليه محاذير وأنواع من الباطل تنشأ عن هذا التوهم. التوهم الخاطئ تنشأ عنه أخطاء، التوهم الخاطئ تنشأ عنه معاني باطلة. فتوهم التشبيه في صفات الله في نصوص الصفات ترتب عليه أربعة أنواع من المحاذير كما تقدم: محذوران يتعلقان بالنصوص، ومحذوران يتعلقان بذات الرب وصفاته. الحكم على النصوص بأن ظاهرها التمثيل هذا باطل، لأن هذا يقتضي أن ظاهر كلام الله كفر وباطل، هذا ظاهر كلام الله. والحق أنه ليس هذا هو ظاهره، بل ظاهرها هو الحق، هذا هو ظاهرها هو ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس ظاهرها ما يليق بالمخلوقين حاشا وكلا. فالسلف والأئمة لا يرضون أن يكون ظاهر كلام الله الذي وصف به نفسه، أن ظاهر كلام الله الذي وصف به نفسه كفر وباطل، بل ظاهره هو الحق الذي يجب الإيمان. تعطيل النصوص عما دلت عليه الحق، تعطيل الرب عن كماله، تشبيهه بالناقصات والجمادات والمعدومات بل والممكنات. طيب، مر عليكم يعني تشبيهه تعالى مثلا ان هذا يستلزم تشبيهه بالناقصات والجمادات والمعدومات والممكنات، ايش الفرق بين هذه الأنواع؟ الناقصات، الجمادات. الجماد معروف، هو من لا حياة، ما لا حياة به كالجدار، خشب. نعم، الناقصات ممتنع، بينهما عموم وخصوص. فكل ممتنع وليس كل معدوم ممتنع، ليس كل يعني، لأن من المعدوم ما هو ممكن، المعدوم منه ما هو ممكن ومنه ما هو ممكن. فالتشبيه بالمعدوم الممكن أهون من التشبيه بالممتنع، كما سبق في المحاورة، محاورة الجهمية المعطل للأسماء والصفات عندما يلزم ويقال له إن هذا يستلزم التشبيه بالمعدوم، فيلجأ ويفر ويقول نعم في النفي والإثبات، فيرد على بأن هذا يستلزم التشبيه بالممتنع. هذا مر علينا في مواضع. إلى هنا وانتهينا إلى القاعدة الرابعة، وبعد القاعدة الرابعة يأتي دور القاعدة الخامسة. الخامسة هي بداية منهجنا في هذا الفصل إن شاء الله. القاعدة الخامسة من جنس القواعد، تجدها يعني نقص القاعدة سطع واحد القاعدة، وما بعدها يكون شك وتدليل أو أمور استطرادية تتعلق بالقاعدة. إذن القاعدة الخامسة نصها أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، هذا هو نص القاعدة. أننا نعلم وندرك ما أخبرنا به، ما أخبرنا الله ورسوله به من علم الغيب من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وما أخبرنا به ورسوله عن اليوم الآخر من أخبار اليوم الآخر، نعلم هذه النصوص، نعلم هذه الأخبار، نعلمها من وجه، لا نعلمها مطلقا، لا ندركها مطلقا، لا نحيط بها علما. هل نحن نحيط بها علما؟ نحيط علما بهذه الأخبار؟ ما لا نحيط بها علما، يعني لأن الإحاطة معناها يعني العلم بالشيء من جميع الوجوه، فما تعلمه من جانب أو تعرفه يعني نوع معرفة، هذا يقال إنك لا تحيط به. أنا أعرف هذا لكن لا أحيط به، أعلمه لكن لا أحيط به. والله تعالى يقول في شأنه تعالى ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه وتعالى كما تقدم لكم لا تدركه الأبصار وهو يدرك. فهو تعالى يرى ولا يحاط به، يعلم ولا يحاط به علم. فهذه النصوص التي جاءت في القرآن مما أخبر الله فيها عن نفسه وأخبر فيها عن اليوم الآخر، هذه لا نحيط بها علم، لا نحيط بأسمائه وصفاته، وإن كانت موافقة لما في الدنيا في الاسم لكنها مباينة، مباينة لها. والله تعالى مباينته لخلقه أعظم من مباينة أي مخلوق لمخلوق آخر، وإن كان بين أسمائه وصفاته أسماء العباد وصفاته اتفاق عند الإطلاق كما تقدم في النماذج الطويلة الكثيرة مما ورد فيه أسماء مضافة لله وأسماء مضافة للعباد. فهذه النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه وتضمنت الكثير من أسماء الله وصفاته، وكذلك النصوص اليوم الآخر، هذه الأخبار نعلمها من وجه ولا من لسان، أي أننا لا نحيط بها علما، نعلمها من وجه من جهة أو نقول من جانب، ولا نعلمها من جانب آخر، نعلمها من جهة المعنى ولا نعلمها من جهة الكون والحقيقة والكيفية. نعلمها من جهة المعنى يعني بحسب دلالة اللسان العربي ودلالة السياق ودلالة النصوص الأخرى، يعني أصول التفسير، من أصول التفسير السياق مراعاة النظر للسياق. إذا أردت أن تفهم كلاما هل تنظر إلى مجرد اللفظ المفرد أو مجرد الجملة الفعلية أو الاسمية؟ لا، لابد أن تنظر إلى اللفظ وإلى التركيب وإلى السياق. سبحان الله، مثل ما سبق آنفا من التذكير بالمقارنة بين الآيتين، بين آية صاد وآية ياسين. لو أخذنا لفظ يد فسرنا يد هنا وهنا وبس حصل الغلط، لكن نحن ننظر، نظرنا إلى التركيب، إلى الاختلاف في تركيب الجملتين، لأن المعنى يختلف باختلاف التركيب. فنحن نعلم ما أخبرنا به من وجه وهو المعنى، فنعلم المعنى بحسب هذه الأصول، بحسب دلالة السياق ودلالة اللغة ودلالة النصوص الأخرى، لأن هناك نصوص تقيد مقيدة، نصوص مخصصة، نصوص مبينة. فإذا قال المشبه الرحمن على العرش استوى أو إن الله سميع بصير له سمع كسمعي وبصر كبصري، يعني فلم يفهم من السمع إلا ما يعرف من نفسه، ولم يعلم من الاستواء إلا ما يعلم من نفسه. يقول لا، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. فقوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، هذا رد على أهل التشبيه. إذا قوله تعالى إن الله سميع بصير يدل على أنه تعالى ذو سمع وبصر لا يماثل سمع المخلوقين ولا بصر، ليس لقوله قبلها ليس كمثله. إذا نحن فهمنا هذا النص على هذا الوجه بحسب دلالة اللغة ودلالة السياق، دلالة النصوص الأخرى الدالة يعني على توضيح هذا المقام بالتقييد او التخصيص. فتعلمها من وجه ولا نعلم هذه النصوص من وجه اخر، لا نعلم ما تدل عليه من الحقائق. أليس قوله تعالى إن الله سميع بصير أو الرحمن على العرش استوى له مدلول خارجي؟ له مدلول في الخارج؟ له مدلول في الواقع؟ ونفس الأمر؟ له مدلول في الواقع؟ هذا مدلول في الواقع هو حقيقة ذات الرب وحقيقة استوائه وحقيقة سمعه وبصره وكنه ذلك، هذا هو مدلول في الواقع. هذا المدلول الخارجي وهذا المدلول الواقع نحن لا ندرك كونها صفات، لا ندرك كونها استواء كيفية، وإن كنا نعلم معنى استواء كما قال الأئمة الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا الأثر سيذكر الشيخ في هذه القاعدة له مناسبة، لأن هذا الشاهد وهذا القول للإمام مالك تماما هو يتضمن هذه القاعدة، يتضمن القاعدة التي عندنا. يعني كل مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول تماما يجري على قولنا في هذه القاعدة أننا نعلم ما أقصد النبي من وجهه الله به ورسوله من أمر الغيب لما أخبر به تعالى عن نفسه أو أخبر به عن كون الآخر، لا نجده علما لكننا لا نجهله مطلقا. فإذا قلنا لا نجده علما معناه أننا نعلم لكننا لا نعلمه من كل وجه، بل نعلمه من وجه دون وجه، نعلمه من جهة المعنى الذي يدل عليه اللفظ بحسب دلالة اللغة العربية واللسان العربي ودلالة السياق ودلالة النصوص الأخرى المفسرة، لأن القرآن تفسر بعض بعضه والسنة تفسر القرآن، ولا نعلمه من وجه من جهة الكون والحقيقة والكيفية، لا نعلم ذلك لأن هذا مما استأثر سبحانه وتعالى بعلمه فنحن لا نعلمه. وتطبيقا لهذه القاعدة نقول مثلا قال سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا، هذا النص من أليس نصا خبريا؟ نوع الكلام في التوحيد والصفات الخبر، إذن هذه جملة خبرية، إذن هذا مما أخبرنا به قوله إن الله كان سميعا بصيرا نعلمه من وجه، فلهذا نعلم أن الله ذو سمع واسع لجميع الأصوات وذو بصر نافذ لجميع المخلوقات، هذا فهمنا سمعا وبصرا لا يماثل سمع المخلوقين ولا بصر. لكن ما يدل عليه هذا الخبر من السمع من سمع الله وبصره في الواقع ونفس الأمر على ما هو عليه في الخارج هذا غير معلوم لنا، لذلك فنحن لا نعلم كنها سمعي ولا كنها بصري ولا تتصور عقولنا كذلك، يعني مدى ما يتعلق به سمعه ومدى ما يتعلق به بصره سبحانه وتعالى. إذن هذا النقص معلوم لنا من وجه دون وجه. وهذا المعنى فإنه من دلالة سميع، سميع لها كلمة عربية معروفة المعنى، وعلمنا كذلك من دلالة النصوص التي فيها نفي التمثيل، نفي التمثيل عن الله أو نفي المثيل عن الله، إذن علمنا أنه تعالى ذو سمع لا يماثل سمع أحد من المخلوقين وذو بصر لا يماثل بصر أحد من المخلوق. كذلك ما أخبرنا به من أمور الآخرة مما أعد الله لأولياء، إذا قرأنا هل على سبيل المثال فقط لأنه أقرب التمثيل به أقرب، مثلا قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى تكئين على سر مصفوفة متكئين على سر موضونة، على سر موضونة متكئين عليها متقابلين إلى آخر الآيات. هذا النص نفهم من في أنهار من ماء من لبن من خمر من عسل إن هذه أسماء نعلم معناها، بموجب دلالة اللغة، حسب دلالة اللغة، ونعلم أن هذه الأنواع من الأشربة ليست مثل ما نعلمه في الدنيا، كما تقدم في المثل الأول وكما سيأتي في خلال هذه القاعدة سيأتي التمثيل بهذا النوع والاستشهاد بما أعد الله لعباده في الآخرة. قال الله في الحديث القدسي المتفق على صحته، قال الله أعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. إذن هذه الأخبار التي أخبرنا بها عن اليوم الآخر هي معلومة لنا من وجه دون وجه، بل ما أخبرنا به عن ما يحصل للعالم عند قيام القيامة هو من هذا النوع. ماذا يحصل للعالم عند قيام الساعة؟ يحصل أهوال وأمور، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، فمعاني هذه النصوص معلومة لنا. أما حقائقها، أما الصورة التي تكون عليه عند وقوع هذا الأمر هذا غير معلوم لنا ولا متصور، ولا متصور. إذن هذا كله داخل فيما أخبرنا به، إذن فهو معلوم لنا من وجه دون وجه. هذه القاعدة. هذه القاعدة يسوق الشيخ بعد ذكر نصها يذكر الدليل عليه. ما هو الدليل على القواعد؟ تفتقر إلى دليل. ألستم لما قرأنا القاعدة الأولى خصوصا الأمور التي يعني لا تتعلق بالألفاظ مطلقا بل ترجع إلى يعني أمور شرعية، هذه تفتقر إلى الاستدلال. القاعدة الأولى تقدم أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وضروري أن يطرح هذا السؤال ما هو الدليل على أن الله موصوف بالإثبات والنفي، يعني من الجواب ليس كمثله شيء. في سورة الإخلاص آية الكرسي كلها أدلة على هذه القاعدة. هذه القاعدة التي نحن بصددها أيضا يطرح في هذا السؤال ما هو الدليل، ما هو الدليل على هذه القاعدة. ونحن في الاستدلال مثل ما أننا نحتاج في القاعدة الفائتة الأولى نحتاج إلى دليل واحد ولا دليل أن الله موصوف بالإثبات والنفي، نحتاج إلى دليل على أن الله موصوف بالإثبات ودليل على أن الله موصوف بالنفي، وقد يجتمع ويكون في نص واحد لما، لكن القاعدة لا تشيق قيد إن الله موصوف بالإثبات والنفي لا تشيق قيد، فنحتاج إلى الاستدلال على هذا وعلى هذا على كل من الشقين. أيضا هذه القاعدة ذات شقين، فلا بد في الاستدلال أن نستدل للقاعدة بشقيها بجانبيها، أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه، هذا الجانب الأول يعني دون وجه يعني ولا نعلمها هذه الأخبار من وجه آخر. الدليل قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآيات يذم الله سبحانه وتعالى فيها الكفار والمنافقين، يذمهم على ترك التدبر للقرآن. أفلا يتدبرون القرآن يعني أعموا فلا يتدبرون القرآن، أعرضوا فلا يتدبرون القرآن، لأن أوضح القولين في مثل الترتيب أن الهمزة داخلة على محذوف والفاء عاطفة على ذلك الحدود. أعرضوا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول؟ والتدبر هو التفكر والنظر في أخريات الأمور وعواقب الأمور. التدبر للأمور النظر في العواقب، في عواقب الأمور وعواقبها. فأهل الفكر ينظرون للبوادر والأوائل ولا ينظرون للنهايات؟ للنهاية. فالتدبر للكلام أفا يكون يعني في أول الكلام ولا يكون في آخره؟ يعني متى يفهم المعنى؟ من أول كلمة ولا عند آخر كلمة؟ عند آخر الجملة. لو قلت محمد إلى الآن مش ننتقل مسافر، الآن ما فهمنا المعنى إلا بعد نهاية. فالتدبر يكون بالتفكر في أخريات الكلام ونهايات الكلام، لأنه ولهذا إذا سأل الإنسان أو عن معنى يقال أكمل الكلام. وكثيرا ما يظهر المعنى بعد الاستشكال، ويكون الاستشكال نتيجة ماذا؟ التعجل. أنهي أتم الكلام، اقرأ بقية الكلام. التدبر، فالتدبر هو طريق الفهم، النظر في أواخر الكلام، يعني مع اعتبار أوله لابد. أفلا يتدبرون القرآن؟ فالتدبر هو التفكر في القرآن والنظر في معانيه وفي دلالاته. والله أنزل القرآن ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. طيب، هذه أربع آيات تضمنت الأمر بتدبر القرآن، ففيها الأمر بتدبر القرآن ضمنا. فالذم على ترك الشيء بمعنى النهي عنه، بمعنى الأمر به. الذم على ترك الشيء والنهي عن ترك الشيء من منطلق النهي عن الشيء أمر بضده. فالذم على ترك التدبر هو أمر بالتدبر. الشيخ لما ذكر هذه الآيات ماذا قال؟ ماذا قال بعد الآيات الأربع؟ هذا إيضاح لوجه الاستدلال. فأمر بتدبر القرآن كله، أمر بتدبر القرآن كله. إذن تدبر القرآن، تدبر القرآن كله مطلوب. القرآن كله مطلوب التدبر، ليس فيه ما لا يتدبر بدون استثناء. الله أمر بتدبر القرآن كله. طيب، وهذا يدل على أن القرآن كله يمكن، كله يمكن أن يتدبر، وكل ما أمكن تدبره فإنه يمكن فعله. إذا فليس في القرآن ما لا يمكن فعله. إذا جميع ما في القرآن من الأخبار يمكن فهمها. ليس في القرآن ما يقال إنه متشابه بمعنى أنه لا يفهم منه شيء ولا يمكن لأحد أن يفهم. هذه الآيات إذن هي تدل على الشق الأول من القاعدة، يعني نصوص التدبر هي الدليل على الشق الأول، على الجانب الذي نعلمه. فما أخبرنا به مما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عن يوم الآخر هو مما شرع الله تدبره، إذن فهو مما يمكن فهمه، لأن ما لا يمكن فهمه لا يمكن تدبره، لا يمكن أن يؤمر بتدبره، لأن الأمر بتدبر ما لا يمكن فهمه أبدا. الاشتغال بتدبر ما لا يمكن فهمه عبث من العبث، والله تعالى منزه عن أن يأمر عباده بما هو عبث ولا معنى له ولا فائدة له. إذن الأمر بتدبر القرآن كله يدل على أن القرآن كله يمكن فهمه. وفي هذه القاعدة وفي هذه النصوص رد إذن على أهل التقويض القائلين بأن من القرآن ما هو متشابه بمعنى ما لا يمكن فهمه، من القرآن ما لا يمكن فهمه، ومن ذلك نصوص الصفات. نصوص الصفات عند بعض النفاق يقول لا يمكن، يوجبون في التفويض كما قرأتم، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل، فالتفويض يقابل ماذا؟ يقابل التأويل. أهل التفويض وأهل التأويل على طرفي نقيض من جهة حكم النص عندهم، فهؤلاء يقولون يجب تفويض النص، وهؤلاء يقول يجب فيه التأويل، ولكنهم يتفقون على نفي المعنى الحقيقي للنص. المعنى الحقيقي للنص يتفقون على نفي، لكن يتفقون في تقليد النص وموقفه من النص، هؤلاء يقول يجب فيه التفويض وعدم التعرض للتفسير، وهؤلاء يقولون يجب تفسيره بخلاف ظاهره كما تقدم لكم في استطراد الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الثاني. إذن هذه الآيات آية نصوص التدبر الدالة على الأمر بالتدبر فيها رد على هؤلاء، رد على من؟ على أهل التفويض. أقول إن أهل التفويض هم المقصودون، يعني هم الذين يعني اتخذ الشيخ الرد عليهم بهذه القاعده في الدرجه الاولى، هذه القاعده تتضمن الرد على اهل التفويض. ما اخبرنا به معلوم لنا من وجهه، فالصفات معلومه لنا من وجهه دون وجهه، إذا فيستوطن الرد على أهل التفويض الذين يقولون إن هذه النصوص غير معلومة للعباد، لا نعلمها أبدا. هل يقولون إن النصوص لا نحيط بها؟ لا، يقولون لا نعلم، لا نفهمها، لا نفهمها، لا نعلمها أبدا، لا نعلمها بوجه من الوجوه، لكن الحق أننا نعلمها من وجه، ولم خطر علينا من وجه فنحن لا نحيط بها علما، ولكن الإحاطة لا يستلزم العلم، بل لا يستلزم نفي العلم، بل يستلزم إثبات العلم كما سبق نحو هذا الكلام في نفي الإدراك في الرؤية، فنفي الإحاطة رؤية يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة. فالشيخ بعد ما ذكر الآيات قال فأمر بتدبر القرآن كله، هذا وجه أن الله أمر بتدبر القرآن كله، فعلم أن ليس في القرآن ما لا يفهم معناه، بل كل القرآن يمكن فهمه لأن الله أمر بتدبره كله، وهذا ظاهر. الشك الثاني يمكن لكن ما هم يعني بالدرجة المعنيون بالدرجة الأولى، لكن باعتبار ان المشبهة يدعون ان نعلم مدلول هذه النصوص من كل وجه، يقولون له انه كسمع وبصر كبصر، يمكن ان تكون ان قولنا دون وقت فيه مخالفة له. فالقاعدة اذا تتضمن مخالفة من اهل التفويض واهل التشبيه الذين يثبتون الصفات ويزعمون انها ثابته لله على نحو ما هي ثابته للنصوص. لكن المعنيون تماما بالدرجه الاولى الذين قصد الشيخ الرد عليه هم اهل التفويض بالدرجه الاولى، وسياتي التصريح بهم في اخر القاعده. في اخر القاعده في وقفه مع في اخر القاعده الخامسه في وقفه مع اهل التفويض، وقفه شديده معهم. قال الله تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. والشاهد من الآية قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا هو الشاهد، وما يعلم تأويله إلا الله على مذهب الجمهور قراءة وتفسيرا. وما يعلم تأويله إلا الله يعني على قراءة، على مذهب الجمهور قراءة وتفسيرا، على قراءة الوقف، الوقف على لفظ الجلالة، وهذا مذهب عامة القراء جمهور القراء. إذا على هذا فإن الآية تدل على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، إلا الله. أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله. فلو أننا قارنا بين نصوص التدبر التي قلنا عنها أنها تدل على أن القرآن كله يمكن فهمه، يمكن تدبره وفهمه، نعم، وبين قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لو قارنا لا أمكن أن نقول إن بين هذه النصوص تعارض في القائد كأي النصوص المتعارضة، لأن هذه تدل على أن القرآن كله يمكن فهمه، وهذا تدل على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله. فنحتاج إلى ما؟ نحتاج في النصوص المتعارضة ما القائد إلى وضع عليك الدليلات المتعارضات آجيل أو ما أشبه ذلك من الأدلة. الخطوة الأولى قبل كل شيء هو الجدل، وهذا هو المطلوب يعني ما يعني، لأن هذه نصوص خبرية وأخبار لا يدخل فيها الناس، ما في مجال للكلام في الناس، ولا في مجال بنادل للترجيع لأنها كلها قرآن، ما في للنظر في الجد. وما يعلم إذا لا بد أن نعلم ما المراد بالتأويل هنا. التأويل المراد به الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هي حقيقة ما أخبر الله به. لا يعلم حقيقة هذه الأخبار إلا الله. وكيف سيدخل في الحديث عن معاني التأويل لمناسبة كذب. إذا أليس كانت بهذا حقر جمعا؟ حقر جمعا؟ إذا نصوص التدبر تدل على أن القرآن كله يمكن فهم معناه، وأما هذه الآية فتدل على أن المتشابه من القرآن لا يعلم حقيقته وما يقول إليه في العاقبة والواقع إلا الله. إذن هذه القاعدة إننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. إذا الدليل على هذه القاعدة هي نصوص التدبر يصلح نقول يكفي؟ لا، الدليل مركب، القاعدة ذات جانبين، إذا لابد أن نأتي بالدليل الدال على القاعدة بشقيها بجانبيها الدليل على القاعدة. يعني فلو قلنا الدليل على هذه القاعدة هل يكفي أن الناس بقوله تعالى أفلا يتدبر القرآن، هذا هو الدليل على أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه؟ ما؟ لا، الدليل على أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه قوله تعالى أفلا يتدبر القرآن ونظائرها، وقوله تعالى وما يعلم تأويله، أو مع قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذا نصوص التدبر هي الدليل على أن القرآن على أن ما أخبرنا به معلوم لنا من وجه، وقوله وما يعلم تأويله إلا الله دليل على أنه غير معلوم لنا، غير معلوم لنا من وجه آخر. إذا هذه القاعدة وهذا دليلها كما ذكر الشيخ، ولنا وقفة عند المحكم والمتشابه. شوف المحكم والمتشابه سيأتي عنه حديث في ضمن في أثناء هذه القاعدة، والمحكم والمتشابه يذكر في عدد من العلوم، في علوم القرآن وفي أصول الفقه وفي التفسير، كلها يأتي يمر فيها التعرض للمحكم والمتشابه. وأنا أترك الكلام في مسألة المحكم والمتشابه بشكل عام حتى يأتي موضع ذلك في كلام الشيخ في أثناء هذه القاعدة الثانية. لكن نقتصر من هذا على الكلام في ما ذكره المفسرون في المحكم والمتشابه في هذه الآية بالذات. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. اختلف المفسرون في المحكم والمتشابه في الآيات المحكمات والآيات على أقوال عديدة، وأرجو أنه لا منافاة بينها أو بين قيل المحكم الواضح البين، يعني الذي هو نص ما فيه احتمال، والمتشابه هو غير الواضح يعني المحتمل غير الواضح. وغريب من هذا قول من يقول المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. قولان متقاربان، وقيل المحكم ما يؤمن به ويعمل به، يعني ما يجب فيه الإيمان والعمل مثل الأوامر والنواهي. هل يكفي في الأوامر والنواهي الإيمان؟ بل يجب فيها الإيمان والعمل. والمتشابه ما يؤمن به فقط، يعني ما يقتضي عمل عقلا، ما هو معنى انه يترك العمل به، لكن هو نفسه ما يقتضي عملا في ذلك، يعني المقصود هو امر علمي يؤمن به مثل الاخبار الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه وعن يوم الآخر والقصص. بعضهم قال والأمثال كذلك، فقال المحكم مثل الحلال والحرام